حتى والعود حاجة كده تونس الشاس يا متدخلة وهي اصحى لنا نسيت عشيتها عديتها كان سمير لقه الليلة ولع تورتر مفتيلة يجمي العيلة وعيلة العيلة عايزنا تسبح بالويلة عايزنا تسبح بالويلة هتسع فينا تشيل الشيلة وكمان يا لدوق الويلة طب مستعمرية تخيلة ارض الحبل والعتيلة ارض الحبل والعتيلة انا صاحبي اللي عمره ما يجلي لو جلى اصلا معرفوش مسكن البوستة دي الصحبة ياسطا وقت الحكاية ابني باجيوش مفيش خسيس بيعيش وسطينا والخوف احساس ما بنحسوش طول ما احنا خايفين على بعضينا عدقنا لا بتشوفنا وحوش طول ما احنا خايفين على بعضينا عدقنا لا بتشوفنا وحوش مشافين والجمجمة رايحة تاكلنا في الاجسام يلا طايحة وبنجرح باللوكشة وكلامنا زي الزبدة السايحة لو تعمل معانا نكشة تبقى جثة الشبح والامبراطور احلى عريس في الدنيا دي خيشه مسام الشبح والامبراطور يا عيال وبتندغ ماستيكا الفرحه على المسمراتيس شدوا السلاح يلا يا عريكا انا عايز اشوف مين الرئيس السفن رك العمريه والصوت هيوصل لك يا رئيس والارض كده هتطلع ميه يغرق فيها الجن وابليس مشاخبين والدخلويه والنجم خيشه الليله عريس مشاخبين والدخلويه والنجم خيشه الليله عريس اللي شفني مسكت جنيه يقعد كده يحسبنا عليه انتوا انت هتبعدوا عنا انتوا ما عايزين مننا ايه احنا مش عايشين في الجنة انتوا عينكوا بتحسد ليه احلى بسطة احلى عملية صحبة جدعة وفي الاوكي احلى بسطة احلى عملية صحبة جدعة وفي الاوكي عملنا عودة لكل الناس والاسفلت من الناس تغاف انتوا المزور احنا الاساس وهدل كيس قطع بمواس وهدل كيس قطع بمواس وهد سبرتو اعمل عواق كسر لي زاد دي الفرحة في العيد عدي الباب الفرحة في العيد عدي الباب ما تجيش علينا تعمل حنكور الاحسن يا ماما يتحط عليك وتروح تعيش عند الدكتور وكل يوم هيخيط فيك اصل احنا ما في عيال شبيحة عايز تشوف القلب عليك البص سلخينا ونبيحة وبالسلحة يا ابني تشفيك اذبح لعجل وهتكسر يشفي كده تشفيها من النار ما تبيعش وتحط يا اكثر من حقك يا عريسنا الرجولة مش قلوة حكاوي ولا ضرب نار ولا فتح مطاوي لا تزل حتى لا تزل قيمة لا تكون تملي عشر رناوي مهم السعي ولا حتى شتيمة ما تكونش اصفر ولا سماوي خاف عالصاحب لو صحبة قديمة ولو مجروح انت اللي تداوي زي الجمال على كل مجال وكل شاب جدع في مجال اوعى تشيل السكينة في شوال ارقص وقطع بيها يا ابو خال فرحة خشاة تعمل زلزال وافرحوا كل اكلين اللحم النايم يا شارب الافيون في الشاي الدنيا ديت بتعذبكوا واحنا اللي بنعذبها يا باي يا ابني باشاره نعمل الغار تبدا الارك يولع الحي يا ابني باشاره نعمل الغار نبدا الارك يولع الحي يا صاحبي خلي امك تدعيلك لو انت ماشي على سكه سفر لو جيت معانا مين اللي يشيلك ولا الوزير ولا شيخ الغفر احنا الحمال يا ابني المشمومه عايزين عليك قول مليون نفر تسحب لي سبقه وتمسك شومه تحت الرجل قبرك يتحفر مش اخبين يعني مافيا عظمى على اي ارض تكون كسبانه لو قلنا حرب تعيشوا في ازمه تطلع لنا المدفع ودينا صاحب الخاينه هدلوا بالجزمه ما هو اصلا يستاهل الاغاره اما الجدع بيعيش جوانا ما ننساوش ولا يوم ينسانا وعشان صاحبنا رجعنا عالجد رب العباد على الناس علانا يا رب دمر بس وهد كل اللي بيخطط لازالنا الرجوله مش في اجازه الرجوله قدنا ليها عايزه اللي مشرف في العمليه السعيد ابراهيم بسازه قنبله تعمل فركشه وما اسمعش يا ناس ولا صوت يرمي يا احمد ابو حشيشه تلقى الاعداء بتموت ضل ما هو شد الفيشه اكتبوا بحبر الريشه كده ابتخت سك اسمك لو هتعارك الويل خيشه استحمل بباط لو خايف تمسم بيه الرشاش مليان طلقات واللي هيضرب عمر اللمبي كل الاعداء تختفي افهم يا دنيا واعرفي اللي مخوف كل الناس الشبح سيد العاطفي اكسب لو تلعب بوكر واكسب لو تلعب تعيش الدنيا أساوى ما فيش جرح عندنا تداوى لما الضربة تكون من سيف شايل المرعب شو إشاوى أنا بنصحكم واسمعوني يا جرحكم لو هتزولوني عمري ما صاحبي سيبني في أركة لو أسطورة حمدوني يا عمري يا دي أحلى عيشة أنت جايتك يا ابني إيه إحنا عندنا إسلام شيشة الجيوش بتصد عليه ضرب سلاح شرق وغربي يا دنيا أقفل وشوف حربي مسا علشان قادر وسطول القائد هو العربي قلنا الماسكة والعملية دول أساس على كل الناس الشيت اللي يعني روميو كان نصة تضرب في الراس انتوا لسه بتوع البارح هتحاربونا تشوفوا الويل قلبي ده جارح وطلع وسارح يخز يقتل أي عويل ده يحط عليك ويعور بيك المتمكن أحمد بيك وده ياخدك من الدار للنار البطل ده كان جرار طلقة بتطلع بالمليان من المرعب شعبان احمل عقله الكل يجله والجرح يجي من بودي فرجله خس ودبح ما بيشتمسي من مطوة حود العنتيل تاخد من الدنيا فراق على ايد مين عيمين حلاق لما تسمع اسمه تفيد الخطير بندق بيخد الرجولة حسن ابو حشيشة ست مسمع بره وجوه والفارس حسين ابو حشيشة ده ما ينفعش تعامله بقوة حامد الحضري ما فيش غيره هو هنيدتك لو كنت فتوة يجي حرام كاش يعمل نوة لو المدمر حمو كوتو سيلف بأي زقاق عشان خاطر خميس العلاق الأبطال خافوا جريو من دخلة حودة ستيريو اسمع مني الخلاصة عندي أخضر شاب مؤمن مندي عايز تكمل عمرك ليك عبدالله بك يا من عريك حمل عدولة تطلع جريحة من ضربة منتصر الديحة لو هتعاركوا هكيدة هتعاري الفارس حمو الحلواني يا رب خلي الحلم حقيقة الحمو المندي تفك دقيقة هاتلي جيوش وحاربها بتقولي ده انا زميلي حمو اللولي هتضيع معدي الدلاب المشاكس يا بحو ده خلاف اسمع مني اقولك ايه احمحاحة يعني تيجي كدي يا عم وهعلن حربي قائدي كديبة كريم العربي البستوي العمرية يعني الكلمة المسموعة مريم يعني عسلية وياسين يعني